تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الجن والمزمل يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الله أكبر.

قل إن أدري ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أشد رسول الله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء سبيلا القمر.